بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج Thank you. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قَالُوا اللَّهُ الْعَظِيمُ.